القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري، سلي ضعفي هو طمري، وجي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطير بجناحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة. المخرج علي عبد العال. كلام ايه اللي جاي تقوله لي ده؟ مش معقوله تكوني اول مره تسمعي الكلام ده. انا ما اهتمتش من الاصل اسال عن صلاح. ما هو لو اهتميتي وسالتي هتسمعي الكلام ده من اي حد تسالي عن صلاح، عشان صلاح في اي مكان سمعته سابقه والحمد لله. ايه ده ايه ده، انا مش فاهمه ايه شغل الافلام الهندي اللي انت عماله تقوليه وتعمليه ده. لو شغل افلام زي ما انت بتقولي كنت كلمتك في التليفون وقلت لك كلام مبهم من غير ادله ونهيت المكالمه باني فعلت خير. واضح انك كمان جريئه عشان تجيني لحد بيتي وتقولي لي الكلام ده في وشي. علشان واثقه من اللي بقوله، وانا ادري الناس كويس بصلاح، انا طلقته. عارفه، ويا ترى كمان عارفه اني بعت اللي ورايا واللي قدامي وتنزلت له عن كل ما املك عشان يطلقني. ايه الكلام الغريب ده؟ ده انا كمان لحقت نفسي قبل ما يحصل لي الاغرب ويبقى مصيري زي مصير طليقته الاولانيه ميسه مدحت. عارفه برضو ميسه مدحت اللي برضو كانت ممثله واعتزلت، مظبوط؟ ايوه، اللي اعتزلت وهجرت بعد ما جالها مرض نفسي بعد اللي حصل لها من تحت صلاح وعمايله فيها. لا لا، مش ممكن تكوني بتتكلمي عن صلاح اللي انا اعرفه ده زي ما تكوني بتتكلمي عن وحش. وحش وحش وحش، بس ما بيرحمش. ويا ترى بقى ايه مصلحتك عشان تكلفي نفسك وتجيني لحد عندي عشان تقولي لي الكلام ده عن صلاح؟ وردت عليكي قالت لك ايه؟ قالت لي انها خايفه يكون مصيري نفس مصيرها او مصير طليقته الاولانيه ميسه مدحت. انت بتقولي ميسه مين؟ ميسه مدحت الممثله دي اللي اعتزلت. وهيكون البني ادم اللي انت بتتكلمي عنه ده اسمه صلاح السويسي؟ ايوه هو صلاح السويسي. ليه؟ ده هو صلاح، صلاح اللي انا كنت بشتغل عنده، اللي بسببه عملت الحادثه اللي حرمتني اني ابقى ام بقيه عمري. صلاح اللي كان حاول. ايوه هو ده. مش منتج، ده تاجر سلاح، تاجر سلاح كبير قوي. انت بتقولي ايه؟ وعرفتي الكلام ده ازاي؟ انا كنت بسمع بوداني كل مكالمات التليفون اللي كانت بتجيله وانا بشتغل هناك عندهم في البيت، وكان بيتكلم مع ناس كبار قوي عن صفقات سلاح مهمة. صلاح كل ده؟ الأشارة إيه؟ كلاكس، وحيقلبوا لنا النور 3 مرات، وبعدين يقلبوا النور مرة وثلاث كلاكسات. هما اللي حددوا الإشارة؟ لا طبعا أنا. مش بقولك دماغك دي خسارة. تاني نفس الاسطوانة المشروخة. مبروك، ارحمني بقى. ومش هبطلها إلا لما أفهم إيه اللي في شغل الإنتاج عجبك واخدك من وقتك اللي شغلنا في السلاح أولى بيه. شغل الإنتاج اللي مش عاجبك ده هو الستارة الكبيرة اللي بنشوف لمؤاخذة مشاغلنا من وراها، عشان نبقى بعيد عن عيون الناس وعيون الحكومة. مش فاهم. طول ما في شغل في الفن والأفلام وأنا ليا سمعة مع الحريم، محدش هيفكر ينبش ورايا ولا يقولي من أين لك هذا. من الآخر يعني شغلانتنا دي طبخة معتبرة، وشغل الفن هو شوية الملح اللي من غيرهم الطبخة تبقى دلعة وملهاش طعم. ياه انت دماغك دي ايه؟ معقولة؟ الإشارة اهي. أجيب البضاعة من شنطة العربية؟ لا اهدى شوية، لما نشوف فلوسهم الأول. مش أصول الشغل كده ولا إيه؟ صح. أنا بصراحة بقى مش مصدق نفسي. ناني هانم نجمة نجمات مصر في مكتبي؟ لا لا لا، أنا حقيقي مش مصدق نفسي. إزيك يا شوكة؟ جاية لك في طلب صغير، ويا رب ما تكسفني. انت حضرتك مش تطلبي، ده انت تأمري يا ست الكل. فاكر البنت اللي كانت شغالة عندك هنا وخطفها منك صلاح السويسي عشان يعني يعمل لها فيلم أونطة كده من بتوعه؟ قصدك أمل السمنودي؟ أيوة. لعلمك بقى صلاح ما خطفهاش مني ولا حاجة، ده دافع تمنها ومقدم كمان. عملنا عليها تمثيلية كده عشان تسيب هنا وتروح تشتغل معاه كمان. لكن انت بتسألي عليها ليه؟ اسمع يا شوكت، انا عاوز اعرف كل حاجة عن البنت دي من يوم ما اتولدت لحد ما عرفت صلاح السويسي. ايوه بس انا ما اعرفش حاجة عنها. شوكت ما تزعلنيش منك. انت عارف طبعا علاقتي بالناس في الشركات المعلنة عاملة ازاي. هخليك تاخد اعلانات شركاته اكسكلوسيف. خلاص يا ست الكل هحاول. مرحبا حفناوي. اهلا يا صلاح بيه، نورت. ده نورك. الله، ده مبروك باشا كمان معاك اهو. مش متعود يعني اشوفه بيطلع معاك شغل. ايه عندك مانع؟ وانا اقدر. امال فين البضاعه؟ موجوده يا حفناوي. طب اتفرج. اتفرج احنا على فلوسك الاول. اتفضل، ادي شنطه الفلوس اهي. كام دول يا حفناوي؟ المبلغ المطلوب. ايه ناوي تعد هنا؟ لا مش للدرجه دي، ودي اول مره يا حفناوي يعني. عندك حق، اشوف البضاعه بقى. اوي اوي، خدها مبروك شنطه الفلوس دي، وديها العربيه وارجع لنا بسرعه بشنطه البضاعه. لا لا يا حبيبي، هو صحيح الدار امان لكن مش للدرجه دي. ايه ده انت بتسالني انا صلاح السويسي للحكومه يا اخويا؟ حكومه؟ روح رصاصه رصاصه جت لي في رقبتك. قوم بس استمر عليا، استمر عليا، اسمع كلامش. فلوس ايه اللي انت بتفكر فيها دي؟ قوم يا مبروك. يلا يا صلاح. الله، مفيش، يلا مش هسيبك. قوم. مصر ايه وتروحي مصر ايه؟ مش كان الموضوع ده خلصنا منه ونسيناه بقى يا عايده؟ يا عادل، انا بعد 2 جواز عملت 2 اجهاض، والجنين اللي في بطني مش على استعداد ابدا انه يضيع مني. الدكتور امرني بالراحه التامه لحتى موضع. يعني وهي الراحه التامه دي ما تبقاش غير في مصر؟ انا هنا بشتغل يا حبيبي. بسيطه، خدي اجازه يا ست. حتى لو ده حصل مين هنشوف طلباتك يا ست؟ لما ابقى اشتكي ابقى فكري في ده. وانا مش هستناك لما تشتكي يا عادل. مش هبقى مبسوطه لما ابقى نايمه على السرير ومش قادره اجهز لك الفطار ولا اعمل لك الغداء. عايده انت عاوزه ايه بالظبط؟ احنا ما نزلناش مصر اجازه الصيف اللي فات، وباقي شهر على اجازه الصيف السنه دي. ناخد الشهر ده اجازه وننزل مصر، وهي ماما تخلي بالها مني ومنك لغايه يعني شهور الحمل اللي باقيه ما تعدي على خير. ها قلت ايه يا عادل؟ لا اله الا الله. هقولي ايه اللي تشوفيه يا ستي؟ يا سلام، دي بقى اللي بيسموها دموع التماسيح. طبعا مش معقول، انت كمان مش هتفهميني. افهم ايه؟ افهم ايه يا صلاح؟ جواز وطلاق وعلاقات طياري كده عمال على بطال. صحيح بتحصل لرجالة كتير بيتجننوا، لكن ورا الشغل كبير ده كله تطلع مخبي انك تاجر سلاح؟ افهمه ازاي ده؟ بس افهمه ازاي؟ انا مش تاجر سلاح، ده مش حقيقي ولا عمره هيكون حقيقي ابدا. امال مبروك اتقتل ازاي؟ ها وانتوا بتلعبوا دور شطرنج مثلا؟ انت عندك استعداد تفهمين ولا لا؟ عندي استعداد افهمك يا صلاح، بس المهم انك تقول كلام يدخل المخ. بعد وفاة ابويا فوجئت بالحقيقة المرة ان فلوسه كلها كانت في السوق. سوق تجارة السلاح طبعا. بالظبط. فقررت تدخل الشغلانة عشان ترم فلوس ابوك المتبعترة في السوق. تمام. وطبعا بعدها رجلك جت في اللعبة، وكل ما كنت تحاول تبطل الشغلانة دي رجلك تغرز اكتر، صح؟ صح. يا سلام يا سلام، ايه ده؟ فيلم سينما ده يا استاذ ولا ايه؟ هو ده اللي حصل صدقيني يا امل. انا فعلا كنت كل ما احاول انهي تعاملاتي في المجال ده الاقي الشغل يشدني اكتر واكتر، لكن ايه؟ بعد ما صاحب عمري راح في ثانية قدام عينيا بسبب الشغل ده، انا كنت انت ايه؟ ما تقول، ولا بتفكر في كدبة تانية تقولها لي؟ امل، مفيش حد ملاك، اي انسان له اخطاء. فعلا مفيش حد ملاك، لكن الانسان اللي عاوز يتغير بيتغير لو عاوز بجد. انا حقيقي من جواها عايز اتغير. يا سلام، الكلام سهل قوي. مش مهم الوقت ولا ازاي، المهم انك تساعديني، انا محتاج لك يا امل. انت عمرك ما احتجت لحد، بس النهارده انا محتاج لك بجد. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشي في اتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة بشوق خدت، نظرة واحدة طمنت، وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، اختفي أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايك، نظرتي تشوف من عينيك، تعشق الورد بمشاعري والمس الحب بإيديك. الزمن يعلن رضا، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.